نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية محافظة الرقة، باعث الرسالة المستمع موسى الدرويش بن دحام. أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل الذي يحفظ سورة البقرة فقط تظله يوم القيامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: نؤتى بأهل القرآن يوم القيامة الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيالتان أو فرقان من طين صواف، تحاجان عن أصحابهما. هذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه يدل على أن البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما الذين يعملون بالقرآن، يعني قال بأهل العامل به، فالقرآن حجة لمن عمل به، كله القرآن كله حجة. ومن أسباب سعادة العبد فإن القرآن يشفع له يوم القيامة ويشفع. وهكذا هاتان السورتان العظيمتان تحاجان أصحابهما العامل بهما. فإذا كان الرجل يحفظ سورة البقرة ويعمل بها فهي أيضا تحج عن صاحبها، وإن لم يحفظها إذا كان يعمل بها فإنها حجة له من أسباب دخوله الجنة. فليجب بالمؤمن أن يعتني بالحفظ والعمل، وإذا لم يتيسر الحفظ فالمهم العمل، كن يقرأ ولو نظرا، يقرأ ويعتني ويعمل، وإن تيسر الحفظ فهذا خير إلى خير ونور إلى نور. لكن الأهم من هذا كله العمل، من يقرأ القرآن ويعمل به سواء حفظه أم لم يحفظ فهو حجة له. وهكذا البقرة وآل عمران حجة له إذا عمل بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من بريدة في القصيم، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاميم سين. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها: إنني شاب متزوج ولي 3 أولاد، أعيش في بيتي وفي بيت والدي المتوفى مع والدتي وجدتي وأخوتي، ومشكلتي تتلخص بأن أخي الأكبر الذي يسكن معنا في البيت لا يصلي ولا يشهد الصلاة في المسجد في كل الأوقات، ويشرب الخمر أغلب الأوقات، وعاطل عن العمل. لقد تشاجرت معه كثيرا ولكن لا فائدة، بل يصرح بأنه لن يصلي ولم تفد معه النصيحة. فقد فكرت في الخروج في البيت، ولكن والدتي بكت كثيرا واتهمتني بالعقوق وقالت: احمد ربك حتى لا يعاقبك الله بولد مثله. فضيلة الشيخ، إنني أعيش في حيرة، فهل يجوز لي الخروج من البيت وترك والدتي بالرغم من أنني ألا أنا الذي أصرف على البيت، وإذا تغاضيت عنه من أجل والدتي هل أكون شريفا أو هل أكون شريكا في الإثم والمعاصي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الذي لا يصلي كافر نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وشرب الخمر من أقبح الكبائر وأعظم الذنوب. الله جل وعلا قال في الخمر: إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها هو مؤمن. فالخمر أم الخبائث ومن أعظم القبائح والكبائر. وننصحك أن تستمر في نصيحته وتخذه من الله عز وجل بالأسلوب الحسن والترغيب والترهيب، وأن تستعيد على ذلك أيضا بسؤال الله جل وعلا أن يهديه وأن يشرح صدره للحق. اسأل ربك، اسأل ربك أن الله يهديه وأن الله يعيده من شر نفسه وهواه وأن الله يلهمه الصواب ويوفقه لقبول الحق. هو أخوك له حق عليك، فسر ربك له أن الله يهديه في أوقات الإجابة، في سجودك وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل. سر ربك أن الله يهديه ويعيده من الشيطان. وهكذا تستعين عليه أيضا بإخوانك في الله الطيبين الذين قد يؤثرون عليه حتى ينصحوه ويوجهوه. ولا تخرج من البيت، اجلس مع والدك واحسن اليها، فان لم توجه النصيحه ولم يقبل فارفع امره الى الهيئه او الى المحكمه حتى يقام عليه الحد. ارفع امره الى الهيئه لعلها تعالج الموضوع، فان لم يحصل ذلك فالمحكمه، لأن هذا أمر عظيم. ترك الصلاة وشرب الخمر أمر عظيم، فالذي يجاهر بهذا ولا يبالي لا يترك إذا لم يقبل النصيحة. نسأل الله لنا ولك وله الهداية ولجميع المسلمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله حا عين عين الجهني. أختنا تقول في أحد أسئلة لها: هل من صلى وهو يعتقد أنه على وضوء ثم تبين له أنه صلى بدون وضوء، هل تصح صلاته أم لا بد عليه من الإعادة؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من القضاء. من صلى وهو يظن أنه على وضوء ثم تبين له أنه ليس على وضوء يعيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من غير طهور. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا بإجماع المسلمين، هذا محل إجماع بين المسلمين، أن الإنسان إذا صلى ثم اتضح له أنه على غير وضوء فإنه يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة، بخلاف من صلى في ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة، هذا لا يعيد على الصحيح. لو صلى في ثوبه أو سراويله أو بسته أو شيء من النجاسة لكن لم يعلم حتى فرغ، فالصواب أن الصلاة صحيحة ولا تلزمه الإعادة. ولو كان يعلمها ثم نسيها. أما الذي صلى وهو محدث يحسب أنه طاهر ثم تبين له أنه محدث، فهذا تلزمها الإعادة، لأن شرط الصلاة الطهارة ولم يأتي بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا: هل نوم الإنسان على بطنه حرام أم لا؟ وهل يجوز للإنسان أن يستند وهو جالس على يديه أو على إحداهما؟ لا بأس أن يستند على يديه وإحداهما، لكن لا ينام على بطنه. رسولها أن النوم لا يصلح على البطن، أقل أحواله كراهة شديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضيعة أهل النار، فلا ينام على بطنه ولكن على جنبه، على جنبه أو على ظهره. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم لعب الأطفال التي تكون مجسمة على شكل حيوانات أو شكل إنسان؟ هل هي جائزة أو لا؟ جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء فيها، منهم من أجازها لأنها ممتهنة بمثابة الصورة التي في البساط والوسادة. قالوا أن اللعبة هذه تكون ممتهنة يلعب بها الأطفال. وقال آخر من العلم أنها تحرم لأنها صورة تعمها الأحاديث وليس من جنس البساط ونحوه، فالأحوط تركها وأن يدله بشيء آخر أو تقطع رؤوسها تكون صورة بلا رأس حتى يلعب بها بدون رأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم رواحة. أم رواحة تقول عن نفسها: أنا امرأة عمري في 35 وفي شعري شيب، وأضع الحناء ويصبح بعد ذلك لون شعري نصفه أحمر والنصف الآخر أسود، وزوجي يسخر مني أيضا ويعيرني بالشيب، وحينئذ أسأل سماحتكم: هل يجوز أن أستخدم الكتم حيث لونه يقارب الزيتي الغامق، علما بأنني لا أريد الزينة والتزين بل لزوجي فقط؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، غيريه بشيء لا يكون سوادا خالصا، يكون بين السواد والحمرة أو الصفرة. أما السواد الخالص بكلية فلا يجوز، ولكن غيريه بشيء أصفر أو أحمر أو بين السواد والحمرة. جزاكم الله خيرا. أم عبد الله فاسين سبيعي بعثت برسالة تقول فيها: ما هي المسافة المحددة شرعا للركوب فيها مع سائق ما، علما بأنني موظفة وأعمل بمدرسة تبعد عن مقر سكني ما يقارب 15 دقيقة بالكثير فقط، ومعي مجموعة من المدرسات ومن نفس الحي الذي أسكن فيه ومعي في نفس المدرسة، فهل علينا حرج في ذلك؟ مع العلم أيضا أن الزوجة زوجة السائق متواجدة والخادمة أيضا في المنزل، ولكن يصعب علي ذهابها معنا لأن لدي أطفال في البيت ووجودها كما يعلم فضيلتكم واجب. أرجو أن توجهوني في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. ليس هناك حرج في الذهاب إلى المدرسة مع السائق إذا لم يكن هناك خلوة. إذا كنتم جماعة، إذا كنتن جماعة فالحمد لله. الممنوع السفر، لا تسافر المرأة إلا مع محرم، السفر يمنع إلا مع محرم. أما في البلد إلى مدرسة أو إلى زيارة بعض الأحباب والأقارب هذا لا بأس، لكن لا تكون وحدها مع السائق، فليكن معهم ثالث زوجته أو رفيقة لها معها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان فليتهمهما، فالخلوة لا تجوز. فإذا كان مع السائق ثالث زوجته أو أمه أو معك امرأة أخرى فلا حرج في الخروج من البيت إلى المدرسة مسافة ربع ساعة أو نص ساعة أو أقل أو أكثر، هذا ما يسمى سفر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول عن نفسها: أمة الله من جيزان ضمد عين فاقاف. لها رسالة مطولة، في سؤالها الأول تشكو حالها مع أمها وأبيها تقول إن الأمة والأب لم يعيناها على البر والطاعة، وحينئذ تتضايق من هذا الوضع سماحة الشيخ وترجو منكم التوجيه والنصح جزاكم الله خيرا. نوصيك أيها الأخت الله، نوصيك بالبر والإحسان إليهما وإن أساء إليك. الله جل وعلا أوصى بالوالدين، قال سبحانه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال في حق الوالدين كافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنابَ إليه. فإذا كان الوالدان الكافران يحسن إليهما فالوالدان المسلمان من باب أولى، فالواجب عليه الصبر والاحتساب والإحسان إليهما ولو أساء إليك ولو ساءت أخلاقهما، فعليه الصبر والاحتساب والبر فيهما بكل ما تستطيعين. نسأل الله لك العون والتوفيق والتسديد، ونسأل الله لهما الهداية والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا عن وضع المرأة لأدوات التجميل من الأحمر وغيره، هل هو جائز أمام الصديقات؟ بارك الله فيكم. لا حرج تجميل بين النساء وعند الزوج والمحارم كالكحل وأشباه ذلك وما يوضع في الشفاه من صبغ أو غيره أو بيرم أو نحو ذلك، كل هذا لا بأس به الحمد لله، لكن يجب الحذر من فعل ذلك عند الأجانب والتبرج، أما بين النساء أو عند الزوج والمحرم فلا بأس. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تذكر حالها مع زوج أختها سماحة الشيخ وتقول إنه يعرفها منذ الصغر، والآن لما كبرت أصبحت في حرج هل تتحجب عنه أو لا، ولا سيما إذا رآها تود أن تحتجب بدأ يداعبها ويقول هذه البنت مطوعة وما أشبه ذلك، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ الواجب عليك الاحتجاب ولو كان يعرفك في الصغر، الواجب عليك الاحتجاب لأنها غير محرم، زوج الأخت ليس بمحرم، وهكذا زوج العمة والخالة ليس محرما. المقصود الواجب عليك الاحتجاب والحذر من الخلوة به والمداعبة التي قد تخفي إلى الشر، عليه السلام الشرعي وكلام الشرعي المؤدب والحذر من التساهل مع وجوب الحجاب. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تصف نفسها سماحة الشيخ تقول إنها كثيرا ما تشك في الصلاة وأنها كثيرة الوهم والشك أيضا، وهي تشكو من هذا الحال كثيرا، فبماذا توجهونها جزاكم الله خيرا؟ ننصحك بالحذر من وساوس الشيطان، أقبلي على الصلاة واحضري بقلبك بين يدي الله، واجتهدي في محاربة الشيطان بالتعوذ بالله من الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تضعفي أمام عدو الله، عليك بقوة، كوني قوية ضد عدو الله، وتعوذي بالله من الشيطان، واحضري بقلبك بين يدي الله في الصلاة، وأبشري بالخير. متى صدقت في الحذر أعانك الله عليه، وكفاك الله شره، كفاك الله شره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز صيام الست من شوال وأنا علي صيام من شهر رمضان؟ لأن لدي رغبة شديدة في ذلك ولكن لا أستطيع القضاء نظرا لظروف معينة منها الدراسة وما أشبه ذلك ومنها الحياة الزوجية، وجهونا جزاكم الله خيرا. الواجب القضاء قبل الست، لا تصام الست إلا بعد القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان هم أتبعه ست من شوال، ومن عليه القضاء ما صام رمضان عليه بقية، والست تكون تابعة لرمضان، فالواجب القضاء ثم الست. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا عن صديقة لها متوفى زوجها، تقول إنها أحيانا تأخذ منها بعض المال، ولكن تفكر في بعض الأوقات وتقول أرجو ألا أكون قد أخذت هذا المال بغير حقه لأنه من مال أيتام، فبماذا توجهونها وذلكم الحال جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت لا تعلمين فلا حرج عليك. الحمد لله، وعليك حسن الظن والحذر من الوساوس. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع مبارك دفع الله علي عاني سوداني، أخونا له بعض القضايا يسأل عنها، فيقول هناك بعض من الناس لا يعترفون بكرامة الأولياء، فهل من توجيه حولهم جزاكم الله خيرا، وكيف يكون الاعتراف بكرامة الأولياء وفقكم الله؟ الأولياء هم أهل الإيمان، هم المؤمنون بالله ورسوله، والرسل وأتباعهم هم أولياء الله. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال سبحانه الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم أحباؤه وهم الرسل وأتباعهم المستقيمون على الحق، ولهم كرامات في حق الأولياء، في حق الأنبياء تسمى معجزات، في حق الأولياء تسمى كرامات، يعني خرق للعادة لحجة أو حاجة، إما لإقامة حجة لإظهار الحق، وإما لحاجة أصابتهم من فقر أو غيره، فيسهل الله لهم ما يعينهم بأسباب خارقة للعادة، مثل قصة أهل الكهف لما أنامهم الله النومة الطويلة ثم أحياهم وكفهم سر أعدائهم، مثل قصة عباد بن بشر وسير بن حضير لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ثم خرج منه في ليلة ظلماء أضاءت لهما أسواطهما نورا حتى وصل إلى بيوتهما. هذه من آيات الله. من قصة الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم وطلب من النبي آية لقومه حتى لعلهم يهتدون، دعا الله له فجعل الله له آية نور بين عينيه، فقال يا ربي في غير هذا، فجعله الله في سوطه إذا رفعه صار له نور عظيم آية لقومه لعلهم يهتدون، فهداهم الله بأسبابه. الله أكبر. ولا ولا ولهذا أمثال. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا. هناك من يخلط بين الكرامة وشعوذة المشعوذين ومعجزات الأنبياء، فهل من توجيه في هذا بارك الله فيكم؟ القاعدة لا تكون كرامة إلا إذا كان العبد مستقيم على دين الله. أيوة. إذا كان مستقيما على دين الله معروفا بالخير والاستقامة على طاعة الله ورسوله من أهل التوحيد والإيمان هذه كرامة، وإلا فهي من الشعوذة ومن تزيين الشيطان ومن أعمال الشياطين يغر بها الناس. فإذا كان الرجل غير مستقيم هذه علامة أن ما جرى على يديه من الشعوذة وليست بكرامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا يسأل سماحتكم فيقول من السبعة الموبقات قذف المحسنات، كيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟ يأمرهن بالفاحشة الزنا، هذا قذف، نسأل الله العافية. نعم اللهم آمين. إذن قذف المحصنات يكون من السبع الموبقات. نسأل الله العافية والسلامة جزاكم الله خيرا. نسأل الله العافية. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول محمد مصري من محافظة الشرقية، أخونا يسأل ويقول إنني أحفظ بعضا من القرآن الكريم، ولكن كثيرا ما يتغلب علي الشيطان في كثير من الأمور، فبماذا تنصحونني حتى أبتعد عن الشيطان والأعمال السيئة جزاكم الله خيرا؟ ننصحك بتقوى الله والاستقامة على دينه والتعوذ بالله من الشيطان كل ما خطر لك شيء يخالف الشرع، تعوذ بالله من الشيطان واستقم على دين الله، سر ربك التوفيق والإعانة على الحق حتى تستقيم على الهدى، واحذر جلساء السوء، وعليك بمجالسة الأخيار الطيبين، وأمشي بالخير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كيف له أن يحافظ على تقوى الله وعلى الصلاة بالذات جزاكم الله خيرا؟ يجاهد نفسه عليه المجاهدة. الله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من الجهاد للنفس والشيطان حتى تؤدي الصلاة مع الجماعة، حتى تحافظ عليها، وحتى تصحب الأخيار، وحتى تبتعد عما حرم الله. لا بد من الجهاد للنفس والحذر من طاعة الهوى والشيطان وجلساء السوء. ومن جاهد وصبر وفقه الله وأعانه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية، تقول المرسلة ميم ميم ألف، تقول إنها شابة في منتصف العمر أجبرها أهلها على الزواج من ابن عمها، وهي في الواقع قد أبدت لهم الرغبة في أنها لا تريد هذا الرجل، لكنهم اضطروها على ذلك وأدخلوه عليها رغما عنها كما تقول، وحينئذ بدأت في المعاناة وبدأت تطلب الطلاق، فهل عليها من إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليها السمع والطاعة لوالديها في المعروف إذا استطاعت ذلك، فإذا لم تستطع فهذا شيء يتعلق بها في عالم بنفسها، ترفع أمرها إلى المحكمة، وفي بطلة المحكمة كفالة إن شاء الله. اللهم استعان. أما إن كانت دخلت برضاها لما شدد عليها وافقت فليس لها بعد ذلك أن تغير، بل عليها أن تصبر وتحتسب، إلا إذا كان أمر ما تطيقه فهذا يرجع إلى المحكمة، ترفع أمرها إلى المحكمة، والمحكمة فيها الكفالة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة من اليمن، بل إحدى الأخوات، تقول ألف ميم، أختنا تقول إذا كان الإنسان يعلم بعض أموره فهل يجب عليه أن يعلمها للآخرين؟ جزاكم الله خيرا. الله يقول سبحانه وتعاون على البر والتقوى، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالواجب على كل من عنده علم أن يعلم أصحابه وإخوانه وأهل بيته، ويناصحهم ويوصيهم بالخير، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر حسب علمه وطاقته. فاتقوا الله ما استطعتم، ينصح أهل بيته، ينصح إخوانه، أولاده، جيرانه، حسب ما عندهم من العلم المعروف، لأن العلم علم معروف عام، مثل معرفة الصلاة، بر الوالدين، أداء الزكاة، صيام رمضان، تحريم الخمر، تحريم الزنا، هذه أمور معروفة. فالواجب على الإنسان ينصح من يرى منه تساهلا في الصلاة أو تهمة بالزنا أو الخمر أو غيرها، ينصح من حوله من أقارب، من جيران، من جلساء، يتق الله في ذلك وينصح ويأمر وينهى، لأن هذه أمور معلومة ما فيها شبهة. أما من ليس عنده علم لا، يتعلم أولا في المسائل الأخرى التي قد تخفى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك، نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.